الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الآخرة والأولى. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بأن نشهد أنك أنت الله، أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا كاس العظام لحما بعد الموت. اللهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، مجيب دعوة المضطر إذا دعاك. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل القرآن العظيم شفاء لأسقامنا وأدوائنا يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا من محبتك، اللهم املأ قلوبنا من محبتك ومن خشيتك ومن معرفتك ومن الأنس بقربك، واملأها حكمة وعلما. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نعوذ بك اللهم من الغم والغم والحزن

يسلط علينا أعداءنا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اسلب حيله وقوته وخذ سمعه وبصره واجعله عبرة للمعتبرين. يا قوي يا علي يا عظيم، اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وقاداتنا، اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين، اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين، اللهم ابعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الهدى والدين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وأبرم لهذه الأمة أمرا راشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وقفنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، اللهم رفعنا كف الضرائح وأنت أعلم بنا من أنفسنا فلا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاس العظام لحما بعد الموت، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الجهاد الإسلامية. الرياض، طريق الملك فهد، شمال مستشفى دار الشفاء، بجوار ألعاب الحسين. هاتف 402-6957، فاكس 406-7049، صندوق بريد 51819. وترقبوا إصدارنا القادم، تلاوة عطرة لجزء تبارك، تلاوة لفضيلة الشيخ عبد الله بن حماد الرصي. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير،